أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيدا، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه لمشيئة الله عز وجل هي الحلقة التاسعة في سلسلة حديثنا عن الدار الآخرة أو عن الموت وما بعده. ندعو الله في أولها أن يجعل الله لنا هذه المجالس في ميزان حسناتنا يوم القيامة. اللهم ثقل بهذه المجالس موازيننا يوم القيامة، وأنر على الصراط أقدامنا وطريقنا بها يوم القيامة. اللهم ثبت بها أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام. اللهم بها أعطنا كتبنا بأيماننا، ولا تعطنا كتابنا بشمائلنا أو من وراء ظهورنا. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غانما سارما لأهله إلا وقد رددته. اللهم من أراد بالمسلمين كيدا فاجعل اللهم كيده في نحره. اللهم من أراد بمسلم سوءا فاجعل اللهم كيده في نحره. أوقع الكافرين في الكافرين، أوقع الظالمين في الظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. أطرد عن بيوتنا شياطين الإنس والجن. اللهم أبعد عن بيوتنا شياطين الإنس والجن. اللهم أبعد عن أبنائنا وبناتنا وزوجاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأهلينا شياطين الإنس والجن. اللهم يا أرحم الراحمين برحمتك ارحمنا واغفر لنا واسترنا. اللهم يا من سترتنا في الدنيا لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. اللهم أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. أبعدنا عن النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وقربنا من الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا. إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم رقق قلوبنا بالإيمان، اللهم أحسن خلاصنا، فك أسرنا، ثبت يقيننا، قوي لنا عقيدتنا، انصر ديننا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. حول حالنا إلى أحسن حال، اللهم حول حالنا إلى أحسن حال، اللهم حول حالنا إلى أحسن حال. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، لا تجعلها حفرة من حفر النار. ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ارزقنا يا مولانا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم اجعل من أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمالنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، واجعل لنا نورا، واجعلنا نورا. اللهم أكرمنا بالقرآن، وأكرمنا برسول القرآن، اللهم أكرمنا به يا رب العالمين. فرح اللهم قلبه بنا يوم القيامة، اسقنا من حوضه الشريف شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم تقبل منا دعاءنا، واغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه بمشيئة الله عز وجل هي الحلقة التاسعة التي تخص حلقة من أخطر حلقات الدار الآخرة، ويتخص الحديث عن البعث والنشور والحشر إلى الله عز وجل. اللهم ابعثنا مؤمنين، ابعثنا مسلمين، ابعثنا موحدين، ابعثنا في زمرة الصالحين، ابعثنا في معية رسولك صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. قضية البعث ككل حلقات الدار الآخرة قضية غيبية، ومعنى أنها قضية غيبية ليس للعقل فيها مكان أو اجتهاد أو رأي ولا فيها قياس ولا فيها مخ ولا فيها أحد يقول أنا بيتصور لي كذا أو أنا بأتخيل كذا أو أنا بظن كذا، ولكن قضية البعث ككل قضايا وأمور الدار الآخرة قضية لا إعمال للعقل فيها. وأحزن كثيرا على الإخوة اللي بيشغلوا أنفسهم بأشياء يعني ليست من الأهمية بمكان وتعطلهم عن حضور مجالس ودروس الدار الآخرة. دروس الدار الآخرة هي عبارة عن دروس تقوي عقيدة المؤمن وتفهمه وتعلمه كيف يكون لقاء الله عز وجل فيكون مستعد لهذا اللقاء. اللهم اجعلنا من المستعدين للقائك يا رب، لأننا قد اتفقنا إن السعيد له علامات ثلاث. السعيد الإنسان السعيد لك أحزن كثيرا أنك تقول على ابنك اللي بيتنطط كثير في البيت أو البنت تقول ده ولد شقي. الشقي من حرم رحمة الله، قل ده ولد نشاطه كبير، ولد عصبي، ولد زربون شوية، ولد يعني عنده قوة عنده طاقة، بلاش كلمة ايه شقي لأنك حكمت على ابنك بالشقاء، وربنا يبعدنا وياكم عن الأهل الشقاء، لأن يوم القيامة ألف منهم شقي وإيه وسعيد. فالله ما جعلنا من السعداء في الدارين يا رب، لأن كلمة شقي قد تؤمن الملائكة على كلمتها. يعني لو ولد شقي تؤمن الملائكة على الكلمة دي، ولد يبقى خسرته أنت دنيا وآخرة، فبلاش كلمة إيه شقي دي، لا كلمة شقي دي بلاش منها، كما وضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان له اهتمام بمدلول الألفاظ. جيء برجل مغيب العقل، احنا مغيب العقل بنقول عليه ايه مجنون، واحد يعني ايه مجنون، قالوا هذا مجنون، هذا رجل مجنون، الرجل ده مجنون. فقال لا تقولوا مجنون، قولوا مصاب، انما المجنون من حرم رحمة الله عز وجل. اللي اتجنن في عقله، اللي ساب دروس العلم، اللي ساب قراءة القرآن، اللي ما كانش بيصلي، اللي ده المجنون الحقيقي. لكن لكن واحد أصيب بعقله فإيه؟ فمصاب، ربنا يشفي كل مريض. يبقى القضية أنك تاخد بالك من مدلول الألفاظ. فالناس أو السعيد له علامات ثلاث. أنا أقول لك الثلاث علامات، كل واحد عارف علته. يا ترى العلامات الثلاثة موجودين؟ أو موجودة فيه اثنين أو حتى واحدة. من ترك الدنيا قبل أن تتركه، يسيب الدنيا قبل ما تسيبه إيه غصب عنه، يعني يبقى زاهد فيها، يأكل ويشرب ويتمتع. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، مفيش هنا مشكلة. ولكن المشكلة فين؟ أنك تستخدم ما آتاك الله وما أعطاك الله في إغضاب الله عز وجل. يبقى زي بالضبط لما تقول لابنك يبقى انت لحمك او لحم كتفك من خيري، او تقول للسكرتير بتاعك والسواق بتاعك انت لحمك ولحم عيالك ولحم كتفك من خيري، وبعدين تبقى اقول لك على اعمل الحاجه الفلانيه ما تعملهاش، ولله المثل الاعلى، فمن ذا الذي خلقنا ومن ذا الذي يرزقنا ومن ذا الذي يعطينا انما هو الله. يجي لما يامرني بامر اعطي امر الله، يقول لي ما تبصش ابص، يقول لي ما تسمعش اسمع، يقول لي ما تروحش المكان الوحش اروح، يقول لي روح للصلاة ما روحش، روح مجلس العلم لا. يبقى المسلم السعيد علامة السعيد من ترك الدنيا قبل أن تتركه، وبنى قبره قبل أن يسكنه. مش بناه يعني مسألة مباني، مش مسألة القبر كقبر، لا، يعني بنى ما فيه، مش الطوب، مش الاستعاد، عنده ايه استعداد للقاء الله. فمن احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. اللهم اجعلنا من المحبين للقائك يا رب يا رب العالمين. ولذلك احمد ابن قبرويه رضي الله عنه احد تابع التابعين مات وهو عنده 105 سنة، فهو بيموت بكى قال ايه يا امام ده انت عالم المسلمين بتعيط. قال لا، منذ 95 عاما وأنا أدق على بابه، فها هو الباب سوف يفتح، فلا أدري أجد جنة أم أجد نارا. يا سلام، بيخبط على الباب من كم سنة؟ 95 سنة، من ساعة ما بلغ 10 سنين بيصلي ويصوم ويتقي الله ويتعلم العلم، وبعد لما كبر بقى يعلم الناس، وبعدين بيخبط على الباب، خلاص الباب يتفتح، يلاقي ما لا يحمد عقباه، اللهم إن فتحت لنا الباب فأدخلنا جنة الرضوان يا رب. يبقى ما السعيد، السعيد من ترك الدنيا قبل أن تتركها، وبنى قبره قبل أن يدخله أو أن يسكنه، ها، وأرضى خالقه قبل أن يلقاه. يا ترى فيك الثلاث قصص دول، يا ترى لسه الدنيا ماسكه فيك. ودخل الحسن البصري من الناس الصالحين بقى على رجل مات له ابن، فبكى قعد يعيط، ابنه مات بيعيط، قال له عجبا لك يا رجل، أسرك وهو فتنة، أسرك وهو فتنة وبلية، وأحزنك وغمك وهو صلاة ورحمة. يا سلام، ما كان موجود في الدنيا، إنما أموالكم وأولادكم إيه؟ فتنة، فتنة، إن من أزواجكم وأبنائكم إيه؟ وأولادكم عدو لكم فاحذروه. يبقى من الزوجة قد تكون عدو لك، خليك تجيب من حرام، تخليك تكتسب من شبهة الولد نفس القضية. يبقى أنت كنت سعيد بيه، ساعات كان بلية واختبار وامتحان ومصيبة، ولما مات ربنا قال إيه؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا بيثني عليهم بيقول إيه؟ أولئك عليهم إيه؟ صلوات من ربهم ورحمة، اللهم اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. فالسعيد اللي فيه ثلاث صفات دول، فانت ما كنتش تطلع من درس الدار الاخره زي ما كان سيدنا عمر الله يرضى عليه ابن عبد العزيز، كان كل ليله قبل ان ينتهي مجلس الحكم بتاعه وهو امير للمؤمنين يجيب العلماء، وكل عالم من العلماء يمثل مرحله من مراحل الدار الاخره، يعني كان فيه الحلقات اللي احنا بنحكي فيها دي، كل عالم عند امير المؤمنين يقص حلقه، يحكي ايه حلقه، يقول له ملك المدجن وانا شايفه دلوقتي بيعمل كذا وبيعمل، ويشرح. يجي التاني اللي بعده يقول اه اهلي بقى دخلوني القبر ويحكي اللي في القبر، ويجي التالت يقول اه ربنا بعثني من القبر او بقى حصل ايه الحشر او حصل النشور او حصل الميزان او حصل نشر الكتب الى ايه الى اخره سبحان الله. فكان الذين يحضرون درس عمر بن عبد العزيز كل ليله يقولون فكنا ننتشر من عند أمير المؤمنين كأنما بعثنا من قبورنا إلى الله رب العالمين. فكان يروح الواحد منهم يعمل إيه؟ يقوم الليل. ها؟ واحد سمع الكلام ده من الراجل ما إيه؟ واحد بوظ الموضوع تروح تفتح التلفزيون، بوظ الدنيا. ها؟ أنت روح اشغل نفسك بالكلام اللي سمعته، عيش الليلة بتاع التلت الثلاث اللي أنت بتسمع فيها درس الاثنين، إن شاء الله نكون من أهل الدنيا وأذن الله لنا بالاستمرارية، يعني يبقى أنت يوم الاثنين ده تروح تراجع حساباتك. يا خبر، الكلام ده خطير، ده مرعب، مش تقعد بس تحت الدرس مرعوب وعندك رهبه وبعد كده سبحان الله كأن شيئا لم يكن. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه يا رب العالمين. تحدثنا في الحلقتين السابقتين عن علامات الساعه الصغرى وعلامات الساعه الكبرى، وقلنا قبلها من حلقات عن القبر وما فيه وموجبات عذاب القبر ومنجيات عذاب القبر. اليوم إن شاء الله عندنا حلقة خطيرة وهامة، وهي قضية البعث. مات الناس وأقبروا، دخل القبور في ظاهرها أحجار وتراب، وفي داخلها إما نعيم وإما عذاب. من بره شايف حجارة وطوب سبحان الله، لكن داخلها لا إله إلا الله. ومن رحمة الله كما قلنا أن ما بيسمعناش صوت المعذبين في القبور على قدر فهمي الضعيف والضئيل وعلمي المتواضع اللي ما يسمىش علم، أن ربما لحكمتين أو لحكم كثيرة أفهم منهم علتين. العلة الأولى ألا يعير الناس بعضهم بعضا بما يعذب به أهلهم في القبور، وشرحنا هذا من قبل، يعني ربنا ما بيسمعنيش صوت عذاب أهل القبور نفرض أبو صديقي أو أبو الواحد اللي أنا رفع عليه قضية في المحكمة بيعذب لأجل حرام كان ارتكبه، أقعد إيه أعيره بإيه بعذاب أبيه في القبر، ودي هتبقى مصيبة علي، لأن من عير أخاه بذنب صنعه لن يموت إلا وقد ارتكبه هذا الذنب. مفيش حد يعير أخوه المسلم بذنب بيعمله إلا قبل ما يموت ربنا يبتلي بهذا الذنب. ولذلك لما تسمع عن واحد أنه بيرتكب ذنب معين اسأل الله العفو والعافية، يا رب عافيه، عافينا وإياه، عفاه الله وإيانا، هداه الله، تاب الله عليه، هكذا المؤمن. إذن هذه العلة الأولى، الله أعلم. العلة الثانية، لو سمعنا عذاب أهل القبور لكانت عبادتنا لله رهبة لا رغبة. توحدوه، يعني أنا لما أسمع العذاب يبقى عبادتي لله عبادة خوف، مع أن ربنا عايز عبادتنا له تبقى عبادة حب، لأن هو الغفور الودود، الغفور الودود، لأنه بينادي بعدما الأرض تثور عليك، يقول الراجل ده يا رب أكل من رزقك وما شكركش، والجبل يقول يا رب ده بيأكل من رزقك وما بيشكركش، خليني بس أضمه أضيعه أميل عليه، والسماء تقول بس تسيبنا أنزل عليه بلاه من عندي عشان الله ده ما بيشكرش، والبحر تقول تسيبني بس أغرقه. فماذا يقول الرحمن الرحيم الذي يريدنا أن نعبده على حب؟ يا مخلوقات ابن آدم هذا أأنتم خلقتموه؟ يقولون لا يا ربنا. قال لو خلقتموه لرحمتموه، دعوني وعبادي من تاب إلي منهم فأنا حبيبهم، ومن لم يتب فإني طبيبهم، وأنا إليهم أرحم من الأم بأولادها. يبقى ربنا عايزنا نعبده عبادة حب، عبادة ايه؟ حب. ليه؟ لأن مدح حبيبه صلى الله عليه وسلم، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى. الله، هو الرسول عمره ضل؟ اللي انت مش واخد بالك من مدلولات اللغة، الضلال في اللغة هي شدة الحب، الضلال في اللغة درجة من درجات الايه؟ الحب الكبير، لأن الرسول كان بحاثة عن الحقيقة واليقين، بدليل أنه كان يطبع كل شهر رمضان يختلي بنفسه قبل البعثة يبحث عن الله عز وجل. يا خبر الناس اللي بيعبدوا الأصنام ده مش على حق، فدلني عليك يا رب السماء، دلني عليك يا رب الأرض، دلني عليك يا من جعلت البحار زخارا بأمواجها ومورة بما فيها، يا من ترسل الرياح، يا من تصنع كذا، يا من تصنع كذا، دلني عليه. فربنا قال له ووجدك ضالا، أي شديد الحب لمعرفتنا فهديناك إلينا. مش الرسول ضال يعني كان لا، حاشا لرسول الله أن يضل. سبحان الله، كان زي ما شرحنا في دروس السيرة اللي احنا إن شاء الله بعد حلقات الدار الأخيرة نكملها إن شاء الله، كيف كانت تربيته صلى الله عليه وسلم حتى زي ما قلنا في احترام المخلوقات له. سيدة عائشة بتقول احنا كنا بنجيب وحش بري في البيت عند رسول الله، الواحد بيربي حاجة يعني وحش زي مثلا ايه حيوانات غير الكلاب، وحش بر يعني مش مستأنس، والوحش ده يتنصف ويجري ويلعب في البيت ويخربش في الحاجات ويقطع في السجادة اللي حلتهم ويعمل ويسوي ويطلع الحيط بتاع. الأول ما سيدنا الحبيب يدخل يسكن الوحش بجواره حتى يخرج، مش عايز يعمل دوشة يقلق بيها الحبيب المصطفى، وده وحش بر مش مدرب مش معلم، لكن ربنا يعلمه علشان حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فالله من رحمته لا يسمعنا عذاب أهل القبور. بل مين اللي بيسمع عذاب أهل القبور؟ الرسول قال كل المخلوقات تسمعه عذاب أهل القبور إلا الثقلان، الإنس والجن اللي هم مين؟ المكلفين. المكلف ليه؟ قال عشان مادام هم مكلفين مش هنسمعهم عذاب أهل القبور، عشان العبادة تبقى غيبية، لأن ربنا مدح المؤمنين ألف أول البقرة الذين يؤمنون بالغيب، بالغيب. وصل الأمر بسيدنا علي قال إيه؟ قال لو كشف عني الحجاب، لو كشف عني الحجاب لما ازددت من الله قربا. ده كلام عالي ده، كلام فوق أو كلام فوق خالص. يعني لو الحجاب اتشال بين سيدنا علي ورأينا ربه لما ازداد من الله قربا ليقينه في الله عز وجل. مش عايز يعني مش عايز إثباتات، مش عايز براهين، مش عايز أدلة، وفي كل شيء آية تدل على أنه الواحد. لكن عمر بن عبد العزيز قال له بنعم ينازع، قال قل لا إله إلا الله، فتبسم ونظر إلى السماء وقال ومتى نسيت ربي حتى تذكروني به، ذكرك في فمي، جمالك في وجهي، حبك في قلبي، فكيف تغيب؟ ازاي انت على طول معايا وانا معاك؟ كيف؟ سبحان الله، المعية مع الله عز وجل. لك سيدنا أبو بكر أول ما ارتجف في الغار قال له يا رسول الله أبو جهل عينيه وقعت في عينيه خلاص يبقى شفنا، ما أظن إلا أن القوم قد رأونا. أبد دعنيه بإفنية، وقعت عين أبي جهل في عين أبي بكر، وقعت عين أبي جهل في عين الله، يبقى عينيه يقول لك دعنيه جت في عينيه، يبقى إيه شافه ولا ما شافش؟ شافه. فيعمل إيه الحبيب؟ هو عارف رصيد أبو بكر الإيماني، فماذا قال له؟ قال لا تحزن يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. اثنين معهم ربنا، من يغلبهم؟ خلاص خلاص، يبقى لا إن الله معنا معنا. شو الفرق بين أبي بكر وبين أصحاب موسى؟ قال أصحاب موسى إنا لمدركون. أحاديث الدار الأخيرة مهمة للعقيدة، عشان اللي خايف ما يخافش، الطالب اللي دخل الامتحان ما يخافش، الموظف اللي خاف من المدير ما يخافش، فإن خفت من الله أخاف الله منك المخلوقات كلها. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، خلاص في الوهر أهو. قال موسى إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي، مع أن أدب النبوة هل يقدم معيته على لفظ الجلالة؟ مش الراجل بيقول إن ربي معي، صح ولا لا؟ مش كده منطق القول كده؟ ما انت تسأل والله غريبة. أبو بكر الرسول يقول له إن الله معنا، يبقى قدم لفظ الجلالة على لفظ الايه المعية، قدم لفظ الجلالة على لفظ المعية، إن الله معنا. أما سيدنا موسى فقدم لفظ المعية على لفظ الجلالة. ليه؟ لأن الذي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر إيمانه كامل، فأول ما يجي سيرة إن الله سكن قلب أبي بكر. أما اللي مع سيدنا موسى دول الناس يهود مزعورين خايفين على روحهم، فيطمنهم الأول على روحهم وبعدين يجيب لهم لفظ الجلالة فقال إن معي ربي. إذا الفرق بين المخاطب، الفرق بين الإيه المخاطب، ده اللي قاعد على جبل الرحمة أو قاعد على جبل عرفات وحران وزهقان يقول لك يا خبر إمتى الليل تعبان الحر ده، مش معقول أنا كنت متخيل إن الحج صعب كده. ليه؟ لأنه مستني المغرب بفروخ صبر، والتاني جنبه مؤمن مش عايز المغرب يجي، فمش شعر بحر يقول لك يا ريت المغرب ما يجي، ده يوم في السنة، ده يوم في العمر احتمال ما يتعوضش تاني، فده مش حران وده حران، مع ان الجو واحد، ما توحدوا الواحد لا اله الا الله. يبقى ان الله معنا ده سيدنا ابو بكر، الا تنصروه فقد نصره الله. ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، اللهم اجعلنا معه في الجنة يا رب العالمين. الصحابة بقى الرسول كان بيبشر، ورغم ذلك كانوا على خوف ووجل. بمعنى خرج مرة من بيته، صلوا عليه وسلم، يده اليمنى على أبي بكر ويده اليسرى على عمر. الغريبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان رضعة بين الرجال، لا طويل قوي ولا قصير قوي، يعني الرجل المتوسط الطول، ولا نحيف ولا سمين، كان رضعة بين الرجال خلاص. لكن كان إذا سار مع طويل خيل للرائي أن الرسول أطول. ذلك قالوا يا عباس، نعم، قالوا أنت عم رسول الله وحبيبه، قال طب أنت بقى الأكبر ولا الرسول؟ العباس ده آل بيت النبي، دول آل بيت النبوة اللي ربنا ألهمهم الرشد في الكلام، رحمة الله وبركاته عليكم آل البيت، اللهم احشرنا في زمرتهم يا رب. سبحان الله، قال رسول الله أكبر مني ولكني ولدت قبله. ما ينفعش لأن أكبر، بالله عليك لو واحد سألك دلوقتي ها أنت أكبر ولا عمك؟ ده عمك نفض أنه صغير، اقول يا ابني ده منظور عيالي. تمام هي كده الهبل لما يشتغل بقى ها. لكن الايمان بيدي حتى يخرج الحكمه من لسان. اللهم انطقنا بالحكمه يا رب. اذا نام الناس في قبورهم زمنا حتى اذن الله عز وجل بقيام الساعه. قامت القيامه خلاص. قبل قيام الساعه هناك نفختان في الصور. نفخة الأولى فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء إلا من شاء الله. يعني في استثناء قالوا في استثناء. مين اللي موجود في هذه اللحظة؟ أولا الجنة، النار، اللوح، القلم، العرش، الكرسي، عجب الذنب. في عجب الذنب الكل ابن آدم سوف يفنى إلا لن يفنى منه عجب الذنب. عجب الذنب اللي هو آخر فقرة في العصعص اللي هو العمود الفقري بتاع العمد البكر بتاع الخضة لما تشوف في الهيكل العظمي وقلنا بتوع الطب بيشرحوا لنا الفسيولوجي بتاعه. سبحان الله آخر فقرة في هذا العصعص سبحان الله ده ما تفناش، تفضل منها بعض من الذرات دليل على أن هذا هو الشخص الفلاني أو فلان أو فلانة. وربما يكتشف في مستقبل في الطب أن في سر في هذا المكان. ولو أن عندنا من الأساتذة الفضلاء والعلماء بتوع الفسيولوجي وبتوع الطب ما أو البيولوجي ما يعني يقدروا هم يبحثوا في هذه الحلقة أكيد هيلاقوا فيها سر. اشمعنا دي بالذات؟ هي سوف يبلى ابن آدم إلا لن يبلى منه عجب الذنب. عجب الذنب ده البقية الباقية اللي هتفضل من إيه؟ من جسد ابن آدم. يبقى دول تقريبا سبع حاجات يظل عند قيام الساعة عند ايه؟ عند الصعقة في الصور. طيب مين اللي بيصعق في الصور؟ مين اللي بينفخ في البوق؟ واحد موكل بهذا يقال انه اسمه إسرافيل. إسرافيل ده شغلته من ساعة ما ربنا خلق الجنة والنار. الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج رآه، رأى إسرافيل عمل ازاي؟ يقدم رجلا ويؤخر اخرى، حنى جبهته لا يرتد اليه طرفه، عينه بترمش شاخصا الى العرش، ممسكا بالبوق في يديه وعلى فمه، يخاف ان تغمض عيناه وقد امر من الله بالنفخ في البوق. لكن السيدة عائشة لما لقيت رجلين الحبيب المصطفى تورمت قالت تعالى يا رسول الله استريح شوية. قال وكيف أنام وكيف أستريح؟ إزاي يجي لي نوم؟ إزاي أستريح وصاحب القرن قد التقم قرنه؟ نص الحديث قد التقم إيه؟ قرن. التقم البوق يعني التقم الإيه؟ الصور اللي ينفخ فيه أو البوق أو القرن، كل هذه مسميات لما ينفخ فيه. قد التقم قرنه، قدم رجلا وأخر أخرى وحنى جبهته وشخص إلى العرش ببصره ينتظر الإذن من الله بالنفخ في البوق. يبقى الرسول شايف ده قدامه يجي له نوم ازاي بالله عليه؟ فأنت لما تتعلم العلم وتحضر حلقات الدار الآخرة تبقى بقى ناصح، يبقى مستعد للقاء الله. يوم ما يخبط عليك فلك الموت ومش يخبط ولا حاجة، يعني يوم ما تقع أنا مستعد للقاء. اللهم اجعلنا من المستعدين للقائك يا رب العالمين. صعق من في السماوات ومن في الأرض، ثم يستدعي رب العباد سبحانه بالأمر ملك الموت وهو العليم الخبير. يا ملك الموت في الحديث اللي انتوا كلكم حافظينه بس عشان دروس الدار الآخرة بتنتشر سواء في مصر او خارج مصر، فعشان الفائدة تبقى ايه؟ تبقى او شبه متكاملة ان شاء الله. اللهم اجعل فيها الفائدة لنا ولكم وللمسلمين في الدنيا والآخرة. رب يا ملك الموت، نعم يا رب، هل بقي احد على ظهر الارض؟ يقول سبحانك سبحانك. ولكن هم يسألوش سؤال معذرة، سؤال من يريد الإجابة، لا سؤال من يريد تقرير الحقيقة. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ هو ربنا مش عارف أن الناس أجابوا المرسلين قالوا إيه؟ يا عيسى ابن مريم، نعم يا رب، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ هل يا خبر؟ أنا قلت إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فقلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. فلما توفى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. رب أنت بعد عبادك تعفو عنهم تعفو أنا مسألة لا دق أنا ما قلتش، إن كنت قلتها فقد علمت، أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. مش حد يعلم الغيب، مش حد يفتح الفنجان، مش حد يفتح الكوتشينة، حد يضرب الودع، كل دي قلة الأدب في العقيدة في الإسلام مش موجودة. ليه؟ لأن فيه يقين بالله عز وجل أن يتقي العبد ربه وألا يصدق بأن إنسانا ما يستطيع أن يعرف ما وراء الطبيعة إلا بإيمانه بالله عز وجل. أتوحد الله، لا إله إلا الله. يا رب، بقي على وجه الأرض جبريل وميكائيل وإسرافيل وعبدك الماثل أمامه ملك الموت. قال يا ملك الموت اقبض روح ميكائيل بالأمر، يقبض الله ما يقبضش، يفعلون ما يؤمرون، يقبض روح ميكائيل. مين اللي باقي؟ يبقى باقي إسرافيل وقبل جبريل، اقبض روح إسرافيل، وفي رواية اقبض روح جبريل أيهما قبل الآخر، بعدين اقبض روح، قبض روح ميكائيل وإسرافيل وجبريل. يا ملك الموت من على وجه الأرض؟ طبعا في ذل ومسكنة. تخيل ملك الموت أمام الله، أمام من يملك القضية الموت، أمام من يملك الموت والحياة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لأن سيدنا الحبيب يقول له يا جبريل، قال نعم، أنا عايز أريد أن أراك على حقيقتك، تجيلي كده بصورة واحد. دحية الكلبي أحد الصحابة كان جميل، هو جبريل اللي ما شافوش كان يشوفه بص على دحية رضوان الله عليه، ولا هو إيه، هو من قبيلة الكلب، هو ده جبريل بيجي في الصورة دي لسيدنا رسول الله، أنا عايز أشوفك بقى على حقيقة، لا تستطيع. فقال الله يا جبريل، يا جبريل لا ترد أمرا لحبيبي محمد، اخرج الى البقيع يا رسول الله. خرج، راى اجنحه جبريل وقد سدت مشرق الشمس ومغربها، راسه في السماء ولم يرى رجليه. كاد ان يغش على رسول المفاجاه من هؤلاء، ايه الحجم ده كله؟ فلما عاد الى حجمه، ما عاد يعني حاجه طبيعيه او الشبه اللي بيجي بها للرسول يعني، قال انا بالنسبه لاسرافيل وميكائيل، تواضع جبريل بس، كحلقة ملقاة في فلاه، ولو تراهما يا رسول الله وقد تصاغرا خشية من الله عز وجل حتى يصيرا كالعصفور الصغير خوفا من الله عز وجل. الله، يبقى الملائكة اللي معصومين ولا وما يعملوش الغلط، وربنا خلاهم نورانين في خوف من الله عز وجل. واحنا يا مركب فينا تركيب الخير والشر، وشرنا اكثر من خيرنا، اذا انحرفنا مش خايفين، يجب ان نخاف. سبحان الله، اما هو قانت اناء الليل يحضر الاخره ويرجو رحمه ربه، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. يا ملك الموت، قال له يا رب ما فيش الا انا عبدك المات. يا ملك الموت موت. في روايه الترمذي أن لم يبق إلا حملة العرش هم لشديد العرش. ألا ملك الموت أمت حملة العرش؟ موت حملة العرش. فضل من عبدك الغلب؟ قال له موت. لمن الملك اليوم؟ حرام. يقول الله عز وجل كنت أنا الله وأبقى أنا الله، أنا الله لا إله إلا أنا. أين الملوك؟ أين أهل الملك؟ أين أهل الجبروت؟ أين أهل القهر؟ لم يبق إلا أنا الواحد القهار. عادت الأرض كما كانت، لا مخلوق فيها، ملك لخالقها سبحانه. فتمكث الأرض ما شاء الله لها أن تمكث، ثم يبعث الله إسرافيل لينفخ في البوق مرة أخرى، بالنفخة الإيه؟ الثانية، الإذان بقيامة القيامة. دخلنا في الحلقة الخطيرة مسألة البعث. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. ينادي إسرافيل، وربما ينادي حملة العرش، وربما على خلاف الروايات يعني، وربما ينادي مناد من عند الله ومن قبل الله عز وجل لا ندري من هو. يا أيتها العظام النخرة، يا أيتها اللحوم المتناثرة، قومي لفصل القضاء أمام الله رب العالمين. ربنا يخرجون من الأجداد سراعا، كأنهم جراد منتشر، كأنهم إلى نصر يوفضون. سبحان الله، كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. تسأل العادين، قالوا اللي بيعد مش عارفين لبثنا قد إيه. سبحان الله، أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة نبينا صلى الله عليه وسلم، يكون في لقائه جبريل والملائكة، مرحبا يا خير خلق الله. أول ما يزح عنه التراب، في رواية ابن ماجة والإمام أحمد قالوا إن 70,000 من الملائكة تشرف بلقاء الحبيب وهو قائم من قبره. تشريفة بتاعت سيدنا الحبيب استقباله وخرج من القبر، فيقول كيف حال أمتي يا جبريل. ياه، أول ما يسأل فتح عينيه، الأمة زيها كيف حالها؟ يا حنانك يا رسول الله، يا عطفك على الأمة، بالمؤمنين رؤوف رحيم، ألا يستحق أن نصلي عليه ليل نهار؟ ألا يستحق منا أن نحبه حبا جما؟ ألا يستحق أن نتنكب أو أن نسير خلفه وفي طريقه؟ ألا يستحق أن نطيعه فيما قال وفيما أمر؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. سبحان الله، أنذكر أهلنا يا رسول الله؟ أيعرف بعضنا بعضا يا رسول الله؟ فإن أنس بيعيط وبيرب الحبيب، الرسول ليه المايه نازله من الابريق ومايه نازله من فوق، بص لي انس بيبكي. وانس كان عمره كم سنه؟ خدم الرسول 10 سنوات، امه سلمته للحبيب وسنه 10، بعد يخدم لغايه 20 سنه، عنده 15 سنه بيبكي. بعت ليه يا انس 15 سنه؟ سبحان الله، لكن تربى في بيت النبوه. قال له يا رسول الله عندما تذكرت يوم تقوم الساعه، تكون انت عند الله عز وجل فين الدرجة؟ وأنا لا أدري أين أكون، أنا مش عارف، أنا خايف، أنا ببكي، أنا مرعوب. ده سيدنا أنس، سيدنا أنس رضي الله عليه، وربنا يكرم أنس، ومن على شاكلة أنس، ومن يسير في طريق أنس، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم احشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. سبحان الله، والسيدة عائشة أم الرسول على نحيب تبكي وتمر، مالك يا عائش؟ يدلعها، كان حنين على زوجاته، مالك؟ قالت أيذكر ويعرف بعضنا بعضا يا رسول الله يوم القيامة، كلنا نعرف بعض لما نطلع من المقابر من القبور. قال يعرف بعضنا بعضا ويذكر بعضنا بعضا إلا في مواطن ثلاثة، في مواطن ثلاثة. امتى يا حبيب الله؟ في رواية الإمام أحمد مواطن 4، في رواية الإمام ابن ماجة والترمذي ومسلم في مواطن 3، عشان نجمع بين الروايات. عندما نخرج من قبورنا لا يسأل حميم حميما، مش حد يسأل على حد. لو لقيت أبوك جنبك تجري منه، لو لقيت ابنك جنبك تجري منه، لو لقيت مراتك جنبك تجري منها، معرفكيش. سبحان الله، يفر. شوف يفر، يفر الإنسان من كل من يعرف في هذا الموقف. وأنهي موقف كمان؟ هل عند تطاير الصحف حتى يعرف حد؟ لأن النتيجة، وعند نصب الموازين أيثقل أم يخف؟ اللهم اجعله من الذين ثقلوا موازينهم يا رب العالمين. وعند الصراط أيهتز به الجسر أم يثبت قدمه على الجسر؟ اللهم ثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقوم الناس من قبورهم على غير هدى، من لدن آدم إلى آخر واحد الراعي اللي حكى عنه الحبيب المصطفى اللي تقوم عليه الساعة. واحد آخر واحد هيموت، واحد راعي الرسول بيحكي عنه هيرعى الغنم وهو تقوم الساعة عليه يموت وهو وسط الغنم بتاعه. من أبينا آدم إلى هذا الراعي، يعني إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كل خارج من القبور يتجه في جميع أو من جميع أنحاء العالم يتجه جميعا إلى مكان واحد. المؤمن الثابت الإيمان التقي النقي الطاهر الشريف على باب قبره مستنيه الملكين اللي كانوا أصحابه في الدنيا، ملك الحسنات وملك السيئات، يثبتانه بالقول الثابت. اللهم اجعلنا منهم يا رب. المؤمن الثابت التقي النقي مستنيه رقيب وعتيد، تعال تبش يثبتوه زي بالضبط. لما تنزل الأرض وبلد غريبة تلاقي في المطار ناس بيتكلموا ياباني، ناس بيتكلموا صيني، ولا انت عارف ياباني ولا صيني، تلاقي واحد حبيبك اديله 20 سنة في البلد دي، اهلا وسهلا ازيك عامل ايه وزي اخرت ايه، هو ده برضه ايه يثبتانه زي بالضبط الايه اللي في القبر. لو واحد مؤمن برضه يقول له ايه يلقنه الحجه، اللهم لقنا حجتنا يا رب العالمين. يسير الناس على غير هدى ولكن العلماء يقودون الناس كما كانوا يقودونهم في الدنيا إلى أرض المحشر. أرض المحشر، صف لنا أرض المحشر يا رسول الله. الأرض بيضاء نقية كالفضة المذابة ما ارتكبت عليها خطيئة ولا ذنب قط، لا خطيئة ولا ذنب، لأن ربنا اليوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ويقول الله في طه: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. مفيهاش لا حفرة ولا تل ولا خضبة، وإنما هي أرض مستوية كل ظاهر فيها، لحد يختبئ في حفرة ولحد يدرى ولا تل ولا جبل أبدا، كل سبحان الله أرض واضحة واضحة المعالم. إلى أن قال رب العباد سبحانه: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همتا وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. كلام لو الواحد يتدبر ينهد قلبه يفاد. الله ده كلنا يحصل لنا كده، أمال القرآن بنقراه ليه؟ أمال سنة الحبيب جاتنا ليه؟ عشان ترشدنا إلى الخير. اللهم أرشدنا بكتابك وسنة حبيبك يا رب العالمين. الله. يسير الناس على غير هدى إلى أن يجتمع الجميع، شوف كم ألف مليون، ها؟ إحنا على ظهر الكرة الأرضية دلوقتي سنة 91 كام؟ 5 مليار، 5000 مليون، ها؟ ده في إيه؟ في حقبة من الزمن. شوف كم 5000 مليون في كل حقبة من لدن أبينا آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليه، بعد كم سنة، بعد يوم، بعد 10، بعد 100 سنة، بعد آلاف السنين، بعد ملايين السنين، إلى أن يأذن الله كله يجتمع في مكان واحد. الأمريكان والروسي والأفريقي والأسيوي والمش عارف الأسترالي كله في مكان واحد. بترى هذه الصورة في يوم عرفة، صورة كله طالع إيه يا ترى شكلنا ايه العرايا، ويرى النساء الرجال عورات النساء. شوف ام المؤمنين خايفه على ايه، ها؟ مش الستات ماشيين عريانين في الشارع يقول لك المهم الحجاب في القلب، قلب مين، ها؟ سبحان الله. ويرى الرجال عورات، قال يا عائشه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. مش حد فاضل الكلام ده يا ام المؤمنين، كل يذهب الى مكان واحد. يبقى فيه بعض، يبقى فيه نشور انتشار من القبور، يبقى فيه حشر. أرض المحشر، هذه الأرض البيضاء النقية التي لم يرتكب عليها معصية قط. وبعدين هل واقتربت الشمس من الرؤوس فلقد تركت مدارها. خلاص الأرض اتغيرت والسماء اتغيرت، بقت أرض غير الأرض، حتى الأشكال بتاعتها الأجساد سوف تتغير. سوف نخلق يوم القيامة على صورة أبينا آدم 60 ذراعا في السماء. يعني إذا كان الذراع يساوي 75 سنتيمتر، يعني مثلا يبقى الواحد طول يوم القيامة 45 متر. ما تفكرش بقى بمخك، لأن إحنا هنحشر يوم القيامة أصنافا ثلاثة، ركبانا ومشاتا وعلى وجوههم. يعني نطلع من القبور ثلاث أصناف: ناس كانت الدنيا بالنسبة لهم مطية ووسيلة مش غاية، واتقوا الله عز وجل وعاشوا ينصروا الدعوة رغم ما يؤذون به وما يدخل على بيوت من النكد ومن الشر، لكن نصروا دين الله عز وجل. الخيول والدواب والوسائل الانتقال المريحة منتظرة عند القبور عشان ما يمشوش. اللهم احشرنا معهم يا رب. ركبانا قال ومشاة، كان عملهم أقل، والتانيين والعياذ بالله على وجوههم. قالوا كيف يمشون على وجوههم يا رسول الله؟ قال الذي أمشاهم على أرجلهم سوف يمشيهم على وجوههم. قادر ولا مش قادر؟ طب ما توحدوه، لا إله إلا الله، يا قادر يا قادر، سبحان الله. يبقى ركبان مشاه على وجوههم على قدر تعبك لله في الدنيا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فإن كدحت لله في الدنيا وتعبت وعرقت، تجي يوم القيامة ما تعرقش، عرقت لله، تعبت في سبيل الله، جاهدت، حوربت، تعبوك، ضيقوا عليك الرزق، راقبوك، عرفوك في حياتك رغم أن أنت ماشي بيرضي الله وتعبت، الله عز وجل طالما أنت عرقت لله في الدنيا لن تعرق يوم القيامة. الست المنقبة والمخمرة في عز الحر وماشية ومغطية نفسها في جلباب واتنين عشان محدش يشوف حاجة من جسمها، محدش يعرف هي سمينة ولا نحيفة، محدش يعرف شكل ايتها ولا شكل جسمها ولا شكل رجلها، سبحان الله. وتتصبب عرقا، هذا العرق يمنع عنها عرق الآخرة، وتوضع لها كل قطرة من عرقها في ميزان حسناتها يوم القيامة. واللي ماشي عريانة الذباب ملموم حواليها، وسبحان الله العيون والذئاب تنظر، سبحان الله سوف تسبح في عرقها يوم القيامة. نسأل الله السلامة لنا ولكم ولنسائنا أجمعين، إن ربنا على ما شاء قدير. هذا رسول الله الناس على منهم من يمشي في عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يصل عرقه إلى حقويه نص جسمه، ومنهم من يصل عرقه إلى صدره، ومنهم من يغطي العرق أذنيه. عيبش في الدنيا أبدا، كان قاعد مستريح بس، قاعد يجادل ويحارب أهل الدين ويحارب علماء الدين ويقرف في الناس، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. يصل الناس إلى أرض المحشر. يعني طبعا مش زي التوراة لما بيتكلم أن عند قبة الصخرة سوف يوضع عرش الرحمن وتكون الموازين هناك والأرض، احنا ملاش دعوة بالمكان. القرآن لم يذكر والسنة لم تذكر، فما يهمكش المكان. زي بالضبط التلميذ الخايب، التلميذ الخايب يهمه أنا امتحن في حتة وأنهي لجنة ولجنة فيها كم واحد والأسئلة كم سؤال، أنت مالك، أنت ذاكر ويمتحنوك حتى يمتحنوك في المرين، صح ولا مش صح؟ نفس القضية، الأرض المعصر فين حتة أنت مالك، لا تسأل عن أشياء لن تعود عليك في العقيدة بشيء مفيد، خلاص؟ طيب. وصل الناس إلى أرض المحشر، اجتمعوا جميعا، طالت الوقفة، يوم اثنين عشرة عشرين، لا ده إذا كان اليوم في الدنيا كألف سنة مما تعدون ففي الآخرة بخمسين ألف سنة. يعني في الدنيا اليوم بألف، اليوم بألف إيه؟ سنة. في الآخرة اليوم بكام؟ بخمسين ألف سنة. فيقعد الناس بقى يا ترى يومين يا ترى ثلاثة يا ترى عشرة يا ترى أكثر، حتى تطول الوقفة لدرجة الحديث يذكر حتى يتمنى كثير من الناس أن يذهب بهم إلى النار ولا تطول الوقفة. يبقى الوقفة شكلها إيه؟ خلي بالك الكلام ده خطير. أنا لولا أن يعني معذرة ممكن أنهي الحلقة، لأن يعني أنا بتكلم ويعلم الله يعني مرعوب، لكن هذه أمانة العلم. لكن إن كان علي أنا عن نفسي أخلص وما صلي عشاء ولما وصل الحالة إلى عالم الارتباك، لأن الإنسان من واجب إحنا نعايش هذه القضية. الكلام ده مش قصة بنحكيها لكم، لا، هذا كلام الله عز وجل وكلام من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. حشر الناس في مكان واحد في صعيد واحد، كله عرايا كما ولدت أو ما تفيش، كله فرد يعملوا إيه؟ هل فيذهب الناس كل أمة تذهب إلى علمائها، كل أمة تجري على إيه؟ العلماء المخلصين اللي كانوا بيعلموهم في الدنيا. يا علماء اعملوا حق. فيذهب وفد من العلماء اول ما يذهب بعد ما يتشاوروا نعمل ايه؟ قالوا احنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الناس يوم القيامه عشان تبدا الحساب تبدا الشفاعه في بدايه الحساب اول واحد واولى واحد نروح له مين؟ قالوا نروح لادم ابو البشر، هو ده الذي خلقه الله بيديه ونفخ فيه من روحه واسجد له الملائكه، وسبحان الله العظيم فضلوا على الخلق المخلوقات في وقت من ادم الاول على طول يدل عليه يا ابانا يا ابانا اشفع لنا عند ربك. قال لقد غضب ربي اليوم غضبا لم يغضب مثله من قبل ولن يغضب مثله من بعد. غضب الله النهارده غضب لا حدود له. يا ابانا يكرروا عليه الرجاء اشفع لنا. قلوا هل اخرج اباكم من الجنه الا ان عصى ربه. انهي وش القى به الله عز وجل رغم ان الله تبع عليه لكن لسه ايه نرعوه. المساله مش سهله، مش المساله لا المساله صعبه. لا ده ربنا غلط، انا لست لها فوالله لا اصبح ابدا لنا. اذهبوا الى نوح. كل اللي راحوا لادم يذهبوا الى يا نوح يا اطول الانبياء عمرا يا اول الدعاة على الارض اشفع لنا عند ربك. يقول مقالة أبيه آدم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضبه من قبل ولن يغضب مثله بعد، أنا لست لها. لقد دعوت على قومي وقلت رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، أنا لست لها. اذهبوا إلى أبي الأنبياء إبراهيم. قالوا بس اتحلت أبو الأنبياء ده الخليل ولو دلال على الله وهو بقى يعني بالمكانة من الله. يا أبا الأنبياء يا خليل الرحمن اشفع لنا عند رب. الشفاعة هنا ايه؟ بداية الحساب، يعني كل الرجاء ده كله عشان ايه؟ عشان الحساب يبتدي. وهتفكر ان الشفاعة عشان تدخل الجنة؟ عشان الحساب يبدأ. لسه فين؟ مسألة خطيرة وصعبة. لكن الرسول كان دايما يقول ايه؟ يقول لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولما هنأت لكم حياة ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيها جبهة ملك ساجد يسبح بحمد الله حتى إذا حشروا أمام ربهم يوم القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. مسألة خطيرة. الملائكة اللي بيشغلوا نفسهم بعبادة الله رب ده احنا ما عرفناش نعبدك، وانت لما ربنا يكرمنا واياك وتتطلع الى وجه ربك يوم القيامه تستقل شويه العباده اللي امرك بيها. يقول الخليل انا لقد كذبت. لا انا ما انفعش. لقد غضب ربي اليوم غضبا لم يغضب مثله من قبل ولم يغضب مثله بعد، انا لست لها. اذهبوا الى كليم الله موسى. قالوا بس هو ده اللي هيكلم ربنا. الانسان دائما يعيش على الرجاء، كل حلقة يرجو الحلقة التي تليها. يا كليم الرحمن يا موسى ربنا اصطفاك على الناس برسالاته وبكتبه اشفع لنا عند ربك. لا لا لست لها. لقد دعوت على قومي ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. لا. كل نبي من الأنبياء شايف نفسه مذنب يبقى احنا بالله عليك تروح فيه. يعني الأنبياء ولا ده ربنا غضب النهارده محدش يقدر يتكلم سبحان الله. ها لدرجه ان لما ربنا يجمعهم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم؟ هم عارفين الاجابه ولا مش عارفين؟ عارفين. قالوا ايه؟ قالوا سبحانك لا علم لنا. ولذلك قالوا ايه؟ قالوا يا خليل الرحمن لما لا تشفع لنا عند ربك يوم القيامه؟ الاتباع بتوعك ألست خليل الرحمن؟ أنت الخليل؟ قال خوفي من ربي أنساني خلتي معه. الخوف نسانا أننا خليل. يبقى شوف الخوف بتاعه وصل لغاية فين. يقال أن سيدنا أيوب كان يبكي خوفا من الله حتى ينبت الزرع من كثرة دموعه. دموعه كانت قد ايه؟ انا لست لها. اذهبوا الى روح الله عيسى. قالوا خلاص يبقى هنا اتحلت بقى. قال مثل مقالة اخوانه من قبل وابوه ادم نفس القضية. ربنا غضب اليوم غضبا لم يغضبه من قبل ولم يغضب. انا لست لها. اين انتم ممن قال انا لها؟ اين لها؟ اين انتم من اخي محمد؟ متيهين ليه؟ وليه ما تجيبوش من الاخر؟ وليه بتتنقلوا لا؟ اين انتم ممن قال انا لها؟ انا لها كل واحد لست لها لست لها لست لها. يا محمد يا رسول الله يا خاتم النبيين يا خير خلق الله يا من كذا وكذا. طبعا في هناك من الصفات الكثيرة. اشفع لنا عند ربك. اول اجابة اليه قل انا لها انا لها انا لها انا لها صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. يقول فانهض فاسجد بين يدي ربي تحت العرش ويفتح الله علي من محامده ما لم يفتح علي من قبل. يعني ربنا يلهمه كلام ما يعرفوش قبل كده. يفضل يحمد الله بما هو اهله ويثني على ربه بما هو اهله ويبكي من اجل نفسه؟ لا. عشان اهله؟ لا. عشان فاطمه والحسن والحسين؟ ابدا. يا رب امتي يا رب امتي ويا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. ارفع راسك يا حبيبي. اما كفاك اما كفاك العباده؟ اما كفاك القيام؟ اما كفاك الهجود؟ اما كفاك الصيام؟ اما كفاك الصلاه حتى تورمت منك الاقدام يا خير الانام؟ ارفع راسك يا رب امتي يا رب امتي. فيقول الله عز وجل رحمتي رحمتي لن تضيع أمة هذا رسولها وهذا ربها الرحمن الرحيم. فاللهم شفع فينا نبينا. اللهم شفعه فينا. اللهم شفعه فينا. اللهم شفعه فينا يا رب العالمين. هنا أرض المحشر نريد أن نتوقف عندها لحظات. أرض بيضاء نقية كالفضة لا فيها حفرة لا فيها تل. مع الإنس معانا كلنا، فيه الجن وفيه الشياطين وفيه الحيوانات. وإذا الوحوش حشرت ها قالوا وبيحيط بهذا كله الملائكة ونزل الملائكة تنزيلا. الملائكة تركت المدار بتاع العبادة في السماوات وفي الأرض وأحاطت بأهل المحشر. ليه؟ في حد يهرب؟ هذا أمر الله. ونكس الجميع رؤوسهم خشية من الله عز وجل. خلاص. ثم نكست الوحوش رؤوسها خشية من الله وهي ما اقترفت ذنبا. الوحوش هل تحسب الحسنات والسيئات؟ ما هي في حالة من الايه؟ من الخوف. يبقى احنا بالله عليه نخاف ولا ما نخافش؟ نترعب ولا ما نترعبش؟ نكون في الدنيا على وجل ولا نكون في الدنيا على امل؟ إن قوما غرتهم الأماني يقولون نحسن بالله الظن والله كذبوا والله لو صدقوا ها ها لا أحسن إيه لا لو صدقوا الظن يعني ها لا أحسن إيه العمل. القضية ليس الإيمان في التمني ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وقت الواحد ده قلبه أبيض ده هو صحيح ما بيصليش بس قلبه أبيض ده بيطلعش الزكاة بس لا ده قلبه أسود. ليه؟ لأنه لا يقيم شرع الله عز وجل. حذار من أن تضيع شرع الله، حذار من أن تضيع سنن الحبيب المصطفى، حذار أن تبتعد عن مجالس العلم. والله يأمر حبيبه قائلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فاللهم اجعلنا من المؤمنين يا رب العالمين. دائما ندعم كلامنا في الأحاديث الصحيحة المنقحة عن الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم، حيث يروي الإمام البخاري وكذا الإمام مسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل فيما يرويه عنه سبحانه وتعالى أنه يقول: شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني. سبحانك يا كريم، شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، وكذبني وما ينبغي له أن يكذبني. فأما شتمه إياي فيقول أن لي، فيقول إن لي ولدا. النصارى الجماعة بتوع انحراف العقيدة، إن لي ولدا، هذا إيه؟ شت، والعياذ بالله، لله عز وجل. وأما تكذيبه فقوله لن يعيدني مرة أخرى، مع أن الله يقول: وأن عليه النشأة الأخرى. ما طرف صاحب القرن، هكذا يقول الحبيب اللي هو مين؟ ما طرف صاحب الصور أو صاحب القرن الذي وكل به ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان، ملوك الأرض يومها أذل أهل الجمع، حتى الوحوش تقبل من البراري منكسة رؤوسها بعد توحشها ذليلة في غير خطيئة، ثم تحشر الشياطين، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. هذا كلام الله عز وجل وكلام حبيبه صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: أنا أول من تنشق عنه الأرض، ما تصلوا عليه، فأجلس في قبري فيفتح لي باب في السماء بحيال رأسي حتى أنظر إلى العرش، ثم يفتح لي باب عن يميني حتى أنظر إلى الجنة وإلى منازل أصحابي، وإن الأرض تحركت تحتي، فقلت: ما ذلك أيتها الأرض؟ قالت: إن الله أمرني أن ألقي ما في جوفي وأن أتخلى فأكون كما كنت إذ لا شيء في. ثم قرأ قول الله عز وجل: وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، أي سمعت وأطاعت، وحق لها أن تسمع وتطيع يا أيها الإنسان، ها؟ إلى آخر الكلام سبحانه وتعالى. طيب. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: أول من يلقى العبد يوم القيامة ملك الحسنات. أول من يلقى العبد، في العبد، شوف التعبير الإيه؟ العبد هو مين؟ المؤمن، يعني عبد مين؟ لله ولا للدنيا؟ لله ولا للزوجة؟ لله ولا للمال؟ لله. عبد إيه؟ لله سبحان الله. ثم يجد رجلا على هيئة نور يقول له إيه؟ لأركبني. ترك زعب، أنت مين أنت؟ أنا عملك الصالح، طالما ركبتك في الدنيا فاليوم تركبني حتى آتي بك إلى الله عز وجل. الثاني والعياذ بالله واحد عليه ظلام وكآبة، روح ناطط راكب فوق ظهره، أعوذ بالله، يا ناصة تمين، أنا عملك السيء، أنا عملك السيء، كما ركبتني في الدنيا فأنا أركبك اليوم. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. يحشر الناس يوم القيامة، هذا حديث آخر، على أرض بيضاء عفراء كقرص نقي ليس فيها معلم لأحد. عفراء اللي هي البيضة مش ناصعة البياض، يعني بياض إيه؟ بزرقة شوي. أرض بيضاء كالفضة لم يسفك عليها دم ولم يعمل عليها خطيئة. في حديث البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين وراهبين، واثنين على بعير، وثلاثة على بعير، وتحشر بقيتهم النار، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. يعني والعياذ بالله، في ناس هيطلعوا من القبور يلاقوا ركاب يركبوها، وفي ناس يلاقوا الأعمال الصالحة يركبوها، وفي ناس النار تمشي والعياذ بالله معاهم. يا ستار يا رب، أستر يا ستار. ليه؟ لأن في الدنيا كانوا كالنار على الناس في كلامهم وفي ألفاظهم وفي معاملتهم. حتى بيقول، حتى وأنا أبحث لكم في موضوع الدار الآخرة مثلا، يقول لك لما العبد يوضع في القبر ويكون والعياذ بالله مش كويس، قال يطلع له تنين ثعبان اقرع له 70 راس له انياب تجري او يجري السم في دمائه سنوات طويله. والعياذ بالله. قال سبحان الله التنين ده كان عايش معاه في الدنيا، لان في الدنيا كان عباره عن ايه؟ هو عباره عن حيه، عباره عن بيلدغ الناس، الحيات والعقارب اللي مليئه في القبر اللي بتحيط بالفاجر والفاسق ده عباره عن ايه؟ اعماله السيئه، الغيبه والنميمه ولمز الناس وهمز الاعراض وخوض في الحرمات، وسبحان الله كتابه الشكاوى وتعذيب الناس وسجن الناس وسبحان الله طبيع علماء الدين، كل ده كله ايه؟ سبحان الله لا اله الا الله يتمثل له هذه الايه؟ هذه الصور من العذاب والعياذ بالله رب العالمين. فاللهم اجعل قبورنا روضه من رياض الجنه يا رب العالمين. يحشر الناس، هكذا حديث ابن مسعود، يحشر الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا قط وأظمأ ما كانوا قط وأعرى ما كانوا قط وأنصب ما كانوا قط، فمن أطعم لله أطعمه الله، ومن سقى لله سقاه الله، ومن كسى لله كفاه الله، ومن عمل لله كفاه الله، ومن نصر الله أراحه الله في ذلك اليوم. يعني انت بتطعم لله ربنا هيطعمك يوم القيامه، تسقي لله ربنا يسقيك، تكسو لله ربنا يكسيك، تعمل اي شيء لله ربنا ايه؟ هيعطيك مثل ما صنعت، ما عملتش حاجه لله لن تجد. والناس يبعثون على ما ماتوا عليه. واحد في حجه الوداع وافته المنيه، فالرسول قالوا غسلوه وكفنوه بس ما تغطوش راسه. قالوا ليه يا حبيب الله؟ قال سوف يبعث محرما ملبيا يوم القيامه. يا الله سبحان الله. قال واللي مات وهو بيقرا القران يطلع من قبر ماسك المصحف ويقرا القران، واللي مات يذكر الله يبعث يوم القيامه ويذكر الله، واللي مات وهو بيلعب والعياذ بالله طاوله وبيشرب سجاير وقاعد في قاعده مش هي وقاعد يرقص ومات وهو بيغني ومات وهو بيعمل غلط، سبحان الله الناس يبعثون على ما ماتوا عليه. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها يا رب العالمين. دائما يا اخواننا اسالوا الله حسن الخاتمه. وهذا هو الكلام الله. قال صلى الله عليه وسلم، ده روايه معاذ بن جبل رضي الله عنه قال يا رسول، سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا، فبكى الرسول وقال يحشر 10 أصناف من امتي اشتاتا قد ميزهم الله من جماعه المسلمين وبدل صورهم والعياذ بالله، فمنهم على صورة القردة، ومنهم على صورة الخنازير، وبعضهم منكسين أرجلهم أعلاهم ووجوههم يسحبون عليها. لأن في الدنيا ما كانش يسمع لأهل العلم، ده كان يدور على أهل العلم يؤذيهم، إزاي يؤذي الناس سبحان الله. وبعضهم عمي يترددون، وبعضهم صم بكم لا يعقلون، وبعضهم يمضغون والعياذ بالله رب العالمين. سبحان الله. ألسنتهم مدلات على صدورهم يسيل منها القيح، وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم، وبعضهم مصلبون على جذوع النار. فقال يا رب إن المؤمن إذا خرج من قبره استقبله عمله في أحسن صورة وأطيب ريح، فيقول هل تعرفني؟ يقول لا، يقول أنا عملك الصالح، قال ما ركبتك في الدنيا اركبني اليوم، ثم تلا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. اللهم اجعلنا منهم يا رب. قالوا أهل اللغة الوفد هم علية القوم، لما العربي كان يقول الوفد وصل يعني مش أي حد، يبقى زعماء الإيه؟ زعماء القبيلة هم اللي إيه؟ نحشر المتقين إلى الرحمن إيه؟ وفدا. جفل اللي هو العياذ بالله التنين قال إيه؟ ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، لا تساق إلا البهائم. ورد يعني عطاشا. تخيل واحد داخل جهنم أصلا عطشان. يا ستار يا رب، احنا جايين للكلام الخبيث ده في حلقات، نسأل الله سبحانه إن كان في العمر بقية إن شاء الله أن يعني يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإن الكافر يستقبله عمله في أقبح صورة وأنت مريح، فيقول هل تعرفني؟ يقول لا. يقول أنا عملك سيء طالما ركبتني في الدنيا، وأنا اليوم أركبك. وتلا قول الله عز وجل وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. والعياذ بالله رب العالمين. هنا نتوقف بعض الشيء إن شاء الله عند هذه الحلقة، وإن كنا من أهل الدنيا نكمل حلقة الحشر وتطاير الصحف ومسألة الحساب إن شاء الله الحلقة القادمة. جزاكم الله خيرا، ولا تنسونا من صالح دعائكم بحسن الختام لنا ولكم وللمسلمين. بارك الله فيكم وأشكركم بحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.